لا يجوز الجمع، بس مش معنى كده ان الانسان بعد ما يغتسل ينشف ويروح يغتسل تاني. ده وهو الانسان واقف تحت الدش ينوي الغسل ده وبعدين ينوي الغسل ده، بس عمل قلبي ينوي الغسل ده ويبدأ يعمم جسمه بالمية وبعدين ينوي الغسل ده ويعمم جسمه بالمية، بس كده. لكن ما ينفعش بنيتين في عمل واحد، ما ينفعش، كل نية ليها عمل.